الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في القاعدة 41، وكان مما أخذناه في هذه القاعدة أنها ما هي؟ ها يا أحمد، ما هذه القاعدة؟ نعم، اجتماع العبادات إذا كانت من جنس واحد ولم يكن أحدهما مقصودا لذاته صح تداخلها. وقد مرت معنا أمثلة فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، ونشير اليوم تتمة لهذه القاعدة بعض المسائل التي أشار إليها عدد من أهل العلم فيما يتعلق بهذه القاعدة، وخصوصا في كتاب الحدود، لأنه وقع فيها اختلاف. وقد نبه شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه، وقد سجلت بعض تلك المسائل حين حضرنا ذلكم الشرح، فأذكرها وأنبه على الراجح والمرجوح منها على وجه الاختصار لأجل أن يطلع من مرت عليه هذه القاعدة لبعض ما ذكره العلماء في هذا المقام. مما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى أن الحدود تنقسم إلى قسمين: حق لله جل وعلا، وحق للآدمي، ثم الحق للآدمي قد يكون حق للآدمي محض، أو حق للآدمي معه حق لله. فأما القسم الأول الذي هو حق لله فهو كذلك ينقسم إلى نوعين. النوع الأول إذا اجتمعت حدود ليس فيها قتل، مثل زنا وسرقة وشرب خمر، فعلى القاعدة التي سبقت ماذا نقول؟ هل هذه من جنس واحد؟ ها؟ الجواب ماذا؟ ليست من جنس واحد. عندنا زنا وسرقة وشرب خمر، كل واحد غير الآخر، فتقام عليه كل الحدود، تقام عليه كل الحدود، ويبتدى بالأخف ثم الأشد. وإن كان قد تضرر هذا الذي أقيم عليه هذا الحد فإنه يجعل فسحة بين الحد والحد الآخر، هكذا نص العلماء على ذلك ابتداء بنقولات الأئمة وبما روي عن بعض السلف في هذا المقام. وأما النوع الثاني أن يكون فيها قتل، النوع الثاني أن يكون فيها قتل، مثل رجل محصن زنى فحكمه الرجم، حده الرجم، وكذلك سرق، وكذلك شرب الخمر. فهنا ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يكفي القتل فيه، يكفي أن يقتل. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه يجب أن يقام عليه الجميع، أي حد الزنا لأنه المحصن فيرجم، وقبل ذلك يحد حد شرب الخمر على من يقول أنه حد كما سبق في دروس سابقة، وهكذا كذلك السرقة إن كان سرق فتقطع يده بحسب السرقة. وفي هذه المسألة خلاف، والصواب والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله. ودليل ذلك حديث العرنيين الذي رواه البخاري مسلم من حديث أنس، فإنه جاء في ألفاظه وله ألفاظ كثيرة أن هؤلاء أتوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واجتووا المدينة، يعني تغير عليهم جو المدينة، فأشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهبوا إلى الراعي يعني في طرف المدينة وعنده الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما شربوا وصحوا قتلوا الراعي وسملوا أعينه وأخذوا الإبل وفروا بها وارتدوا عن دين الإسلام. انظر كم جمعوا من جرائم. الجريمة الأولى الردة، وحد الردة ماذا؟ القتل، من بدل دينه فاقتلوه. والجريمة الثانية القتل، قتلوا الراعي، وفي رواية أنهم رعاة، قتلوا الرعاة، والقاتل يقتل. والجريمة الثالثة أنهم سملوا أعين الراعي، يعني خرقوها، خرقوا أعين الراعي، والله عز وجل يقول العين بالعين والجروح بالصرف. كذلك الجريمة الرابعة أنهم سرقوا الإبل. والجريمة الخامسة وهي تدخل بالرابعة أنهم من المفسدين في الأرض، وهم مثل قطاع الطريق وأشد. اجتمعت لهم خمس جرائم، فهل اكتفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتلهم؟ الجواب لا، فأرسل إلى من يأتي بهم فأتي بهم، فلما أتي بهم قطع أيديهم وأرجلهم، وهذا حد ماذا؟ حد الحرابة، هذا حد الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ماذا؟ أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. قطع أيديهم وأرجلهم، ودخلت فيها حد السرقة، لأن السرقة تدخل في الحرابة، ولم يحتم أيديهم وأرجلهم، يعني سرق أيديهم وأرجلهم يسيل منها الدم، بخلاف السارق والمحارب الذي لم يقتل فإنه تقطع أيديه وأرجله ويحتم ذلك، يعني يوضع في الزيت الحار حتى يقف الدم. ولم يكتفي بذلك عليه الصلاة والسلام، بل سمل أعينهم جميعا، لأنهم اشتركوا في هذه الجريمة، سملوا أعين الراعي فسمل أعينهم. قال أنس فتركهم في الحرة يستسقون ولا يسقون، تركوا على هذا الحال، سملت أعينهم وقطعت أيديهم وأرجلهم وترك الدم ينجف منهم حتى قتلوا، حتى ماتوا. فدل هذا الحديث على أنه إذا اجتمع حد القتل واجتمعت معه حدود أخرى فإنه يجمع بين هذا الحدود، بين هذه الحدود، على القول الصحيح الذي روي عن الإمام الشافعي، وهي رواية عن الإمام أحمد كذلك، وهي رواية عن الإمام أحمد كذلك. القسم الثاني ما إذا كان حق للآدمي، ما إذا كان حق للآدمي، فقلنا هذا كذلك على قسمين، حق للآدمي فقط محض، ليس فيه حق لله سبحانه وتعالى، مثل قذف وقطع وضرب ونحو ذلك، فهنا تقام عليه جميعا. مثلا ضرب إنسان وقذفه وقطع يده أو فعل به شيء مما يوجب القصاص، والجروح قصاص، فإنه يجتمع له هذا جميعا، لكن يتدرج به، يدرج عليه كما مر معنا. القسم الثاني حق لله وللآدمي، وهذا على ثلاثة أنواع. النوع الأول ليس فيه قتل مثل شرب خمر وقذف، وهنا الجمهور يقولون يحد مرتين، حد شرب الخمر وحد القذف. وذهب الإمام مالك رحمه الله أنه يكتفي لحد واحد، والصواب كما قلنا أنه يجمع له الحدان. ما هو الدليل؟ ها ما هو الدليل؟ ها يا محمد، الدليل أنه يجمع له حد القذف وحد شرب الخمر. الدليل محمد عارف أين موجود؟ ها يا لقمان، هذا حديث، نعم حديث العرانيين الذي مر معنا قبل قليل. فإذا كان في القتل يجمع فما دونه من باب أولى، ما دونه من باب أولى. النوع الثاني أن يكون فيها قتل، أن يكون فيها قتل، وهذا كذلك يكون كما سبق. الصحيح أنه يقام جميعا مثل قتل وشرب خمر وزنا، فإنه يقام عليه حد شرب الخمر أولا، ثم يقام عليه حد الزنا. إن كان ليس محصن فجلد، ثم يقام عليه حد القتل إن لم يعفى عنه. طيب، فإذا كان القتل يختلف مثل قتل الصاحب القتل الذي يكون قصاص، والقتل الذي يكون صاحب حد مثل المحصن، فإنه يرجم بالحجارة. هنا إذا اجتمع الحكم وقتل وقتل فإنه ينتقى الأشد، ينتقى الأشد. فإذا كان في الأمرين سيقتل فينتقى الأشد، وكذلك الدليل حديث العرانيين الذي سبق. النوع الثالث أن يكون فيها قتل وحق آدمي قصاص، مثل رجل نكأ عين إنسان واستوجب عنده حد لله عز وجل مثل ردة مثلا، فوجب عليه القتل، فهنا يؤخذ أولا بحق هذا الإنسان، تفقع عينه كما فقع عين هذا الإنسان، ثم كذلك يقام عليه الحد. فخلصنا من هذا أن القاعدة مضطردة، أن القاعدة مضطردة، فإذا كانت من جنس واحد وكان أحدهما ليس مقصودا لذاته تداخلت، وأما إذا كان مقصودا لذاته مثل هذه الحقوق التي مرت فإنها لا تتداخل، فإنها لا تتداخل. وهنا تأتي مسألة من مسائل الحدود، وهي ما إذا تكررت السرقة ثم قبض عليه، تكررت من إنسان السرقة، مشهور أنه سارق، سرق محلات كثيرة ثم قبض عليه، فهل تقطع أطرافه بعدد السرقات أم يكتفى بقطع واحد؟ اختلف أهل العلم في هذا، وقد روي عن عدد من الأئمة في هذا روايتان، وما ذلك إلا لأن المسألة ليس فيها نص صحيح صريح، ليس فيها نص صحيح صريح. والأحوط في هذا هو أن يقام حد واحد مرة واحدة. والدليل في هذا عمومات صحت في الأدلة الشرعية، وجاء معناها في حديث ضعيف وفيها آثار صحيحة. ادرأوا الحدود بالشبهات، ادرأوا الحدود بالشبهات، فإن الشيء إذا اشتبه والتبت عليه في باب الحدود فالأصل أنك تدرأ هذه الحدود. ودليله الصحيح ما جاء في قصة ماعز، فإنه لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام واعترف بأنه زنى وهو محصن، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يستنكه لعله شرب الخمر، وسأله أبك جنون؟ قال لا، وكرر عليه السؤال حتى اعترف ثلاث مرات. وهذا يؤكد ذات الأصل ادرأوا الحدود بالشبهات، وجاءت في آثار صحيحة تؤكد هذا المعنى. طيب في شيء في هذا؟ طيب ننتقل إلى الكتاب الآخر يسيرا. وقفنا في أي مسألة؟ النياحة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والنياحة وإتباعها بالنار أو اتباعها بالنار، يجوز هذا ويجوز هذا، وشق الجيب والدعاء بالويل والثبور، ولا يقعد المتبع لها حتى توضع والقيام لها منسوخ. هذه تتمة المسائل لهذا الفصل. أولها النياحة، ودليلها أدلة كثيرة صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشار إليها بالشرح، فمنها ما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. وهكذا كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر، وأشار هو أنه في صحيح مسلم، والصواب أنه في الصحيحين: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وهكذا كذلك ما جاء في حديث أبي مالك الأشعري وهو في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران وجرع من جرب. وهكذا كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. وهذا بمعنى النياحة الفعلية. فإذا النياحة تنقسم إلى قسمين: نياحة ببكاء، ونياحة بفعل أو صوت. وهذا هو الذي أتبعه رحمه الله تعالى بقوله بعد ذلك: واتباعها أو إتباعها بالنار، وشق الجيب والدعاء بالويل والثبور. فمما يلحق بالنياحة شق الجيب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: والشاقة، أي التي تشق ثوبها من الأمام. الجيب هو هذا الموضع، ما كان من جهة الصدر، أو تشقه من أي مكان، لكن هذا هو الغالب، أن المرأة تشق منها هنا، هذا أقرب شيء إلى يديها من جهة الصدر، وهذا هو الجيب. فهذا من فعل أهل الجاهلية، وهو مما يدخل بمعنى النياحة المحرمة. وهكذا كذلك الدعاء بالويل والثبور، الدعاء بالويل والثبور، وهو دعاء الجاهلية الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء في الصحيحين في حديث ابن مسعود أنه قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وجاء كذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. فتدخل هذه الأفعال بالنياحة. وهكذا الدعاء بالويل والثبور، فقد جاء عند أبي داود والبيهقي بإسناد حسن أو صحيح، وصححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله، أن امرأة من المبايعات أخبرت أن مما أخذ عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا نخمش وجها، ولا ندعو ويلا، ولا نشق جيبا، وألا ننشر شعرا. يعني هذا مما بايع عليه النبي عليه الصلاة والسلام النساء المهاجرات، ألا تخمش أحد النساء إذا تريد الإيمان والإسلام بحق وجها. الخمش هو نحن ما نقول البخش على الوجه أو أي مكان، فلا تجرح نفسها لأجل المصيبة، بل تصبر وتحتفل. وهكذا كذلك لا ندعو ويلا، وهذا من دعاء الجاهلية الذي جاء عاما في حديث ابن مسعود وغيره، فلا يدعو بيقول: الويل لي، أو الويل لذريتك من بعدك، أو نحو ذلك مما فيه الدعاء على النفس وعلى المال وعلى الأولاد وغير ذلك. وألا ننشر شعرا كذلك، لا يكون فعل شيء مما ينافي الاعتدال أو حتى الجمال إذا كان هذا فوق الحد الشرعي، حتى الجمال إذا كان فوق الحد الشرعي. والحد الشرعي لغير الزوجة كم؟ كم يا بشير؟ 3 أيام. 3 أيام، وللزوجة 4 أشهر و10 أيام، يعني أن يظهر عليها آثار الحزن من عدم التزين. وأما بعد 3 أيام فلا يشرع التزين. وقد ثبت عن بعض أمهات المؤمنين أنها دعت بطيب بعد أن مر 3 أيام لموت قريب لها، وذلك قالت ليس لي حاجة في الطيب، ولكن أرادت أن تبين سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام الصالقة والحالقة. الصالقة التي تصيح وترفع صوتها بأي نوع من أنواع الصوت، حتى إذا كان بكاء ويتكلف في هذا البكاء برفع الصوت فإنه مما يدخل في هذا المعنى. وهكذا الذي تحلق شعرها لأجل هذه المصيبة، والعكس كذلك كما ذكر الشيخ العلامة الألباني رحمه الله قال ومنه أي مما يدخل في نشر الشعر الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام إعفاء اللحية للرجال في فترة الوفاة. بعض الناس إذا حصلت وفاة مات أحد أقاربه أخ أو أب أو قريب يأتي العمل واللحية ليست على العادة. العادة مثل المرأة أملس، لكن يرى اللحية فيها شوية، أصحابه يقولون ها لا بأس خير حصل خير، والله مات اليوم أخي، أو ما دريت مات أخي من قبل يومين. هذه علامة للحزن، يتركون الحلاقة. الحلاقة محرمة للرجال، قال النبي عليه الصلاة والسلام اعقوا اللحى ارخوا اللحى خالفوا اليهود. لكن إذا كان عفاها لأجل المصيبة فهي معصية فوق معصية، معصية فوق معصية، فينبغي الانتباه لمثل هذه الأمور. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نتشبه بالجاهلية وأهل الكفر بأي خصال من خصالهم ولو كان بمثل هذا. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل ما تبقى في درس لاحق. الله تعالى أعلم.